تحكي يا بلا والهضامي ما أجمله يلي عنده هيك عيون بطل العالم بالحلا هيك الضحكي يا بلا والهضامي ما أجمله يلي عنده هيك عيون بطل العالم بالحلا مغيرة لما بتقرب حبيبي القمر بيرجع لورا انت حبة سكرة في الدنيا مغيرة ولما بتقرب حبيبي القمر بيرجع لورا عمي بدنا شوي نروق ضحكي أرماني والنظرة ديور بعد في إشياء مور أند مور حتى تطلي وكانت تجنور مية عامية فور شور هو مية عامية عن جد جمالك جاي عالقد بين القمر وبين الورد ضايع بحلاك الحلا العالم بالحلا إياك يا رب تعلم تعلم أنت الجمال تعلم